حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والملائكة

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والله غفور رحيم.